أحسنتم، لا تهلك أمتي حتى تقع في المصائب. هذا حديث لا يصح، وأنتم تعلمون أثر الأحاديث الضعيفة في تربية الناس، أثر سيء على الأمة في تربية النشء وتربية الخلق، أثرها سيء. ولذلك ألف الشيخ الألباني كتاب السلسلة الضعيفة، وأثرها السيء على الأمة، لأن الأحاديث الضعيفة لا تبني أمة، وإن رأيت أنها قد بنيت فهذا بناء مشوه. معنى يا إخوان الحديث الثالث ما هو؟ أصحابك النجوم فبأيهم اهتديتم؟ اهتديت. قال وهذا مذهب ضعيف عند جماعة من أهل العلم، وقد رفضه أكثر الفقهاء وأهل النظر، ونحن نبين الحجة عليه في هذا الباب إن شاء الله تعالى، على ما شرطناه من التقرير والاختصار، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على أن جماعة من الحديث متقدمين ومتأخرين يميلون إليه، وقد نظم أبو مزاحم الخاقاني ذلك في شعر أنشدناه عبد الله بن محمد بن يوسف، قال أنشدنا يحيى بن مالك، قال أنشدنا الدعلجي، قال أنشدنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان لنفسه، أعوذ بعزة الله السلام وقدرتي من البدع العظام، أبين مذهبي في من أراه إماما في الحلال وفي الحرام، كما بينت في القراء قولي فلاح القول معتليا أمامي، فلا أعجو ذوي الآثار منهم فهم قصدي وهم نور التمام، أقول الآن في الفقهاء قولا على الإنصاف جد به اهتمامي، أرى بعض الصحابة تابعهم لذي فتياهم بهم اهتمامي، علمت إذا اعتزمت على اقتدائي بهم أني مصيب في اعتزامي، وبعد التابعين أئمة لي سأذكر بعضهم عند انتظامي، فسفيان العراق ومالك في احتجازهم وأوزاعي يشامي، ألا وابن المبارك قدوة لي، نعم والشافعي أخو الكرام، وسام بذكر النعمان فيهم فنعم فتى به سام المسامي، وممن أرتضي فأبو عبيدة، وأرضى بابن حنبل الإمام، فآخذ من مقاليم اختياري وما أنا بالمباهي والمسامي، وأخذي باختلافهم مباح في المسائل الذي يسوغ فيها الخلاف، وهو اختلاف تنوع واختلاف أفهام، أما اختلاف التضاد فيجب الترجيح. فيجب ماذا؟ كم أنواع الخلاف يا أخوة؟ اذكروا لنا كم أنواع الخلاف. أي نعم، عندنا اختلاف تضاد، وعندنا اختلاف أفهام، وعندنا اختلاف تنوع. شو هذه؟ هذه اختلاف التضاد يجب أن ترجح أحد القولين أو أحد الأقوال، لأنك إذا أخذت بجميع الأقوال تناقضت. معنى يا إخوة؟ طيب اختلاف التنوع هذا جائز. أنت الآن بارك الله فيك في دعاء الاستفتاح، الاستفتاح من الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، تقول بالدعاء غيرك يرجح آخر من الأدعية، قد تقول بصيغة طويلة الآخر يقول بصيغة مختصرة من الدعاء، اختلاف تنوع. أدعية الاستفتاح فيها صيغ كثيرة. طب التشهد نفسه، التشهد فيه صيغ كثيرة وكلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وهناك أيضا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد له صيغ كثيرة. طيب القراءات متنوعة، البلد هذا الذي نحن فيه مصر مثلا يرجح الأخذ بالقراءة، بلد مثلا في المغرب يرجح الأخذ بالقراءة،